كان ومشغل كانت نهاية 2004 بداية 2005 كانت أغنية راشد الماجد يا سلام يا سلام الله حمام انجر للحاني ويا سلام ويا سلام الله يا حمام انجر للحاني صابني من بدي خالق الله صابني مير الله حياني ولا جاي